تستمعون إلى إذاعة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المستمعين، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص إذاعة التغيير، إذاعة المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر. زلف لون أيثما أيثما، مرحبا يسونا رثذويل تيفاج ذات إذاعة التغيير. اليوم عندنا ضيف من مؤسسي المؤتمر، مؤتمر التغيير الديمقراطي، السيد أحمد شوشان، الضابط العسكري السابق واللاجئ السياسي حاليا في بريطانيا، من الأعضاء المؤسسين للمؤتمر. وراحين نحاولوا نهضروا اليوم في الحصة هذه على موقف CCD، le Congrès pour le changement démocratique, CCD، المؤتمر، موقف المؤتمر من المؤسسة العسكرية. وبما أن السيد أحمد شوشان ضابط من الجيش الجزائري، ضابط سابق، يعرف بيان لي كيسيون هذو تاع المؤسسه العسكريه والقضايا الامنيه، راح نحاولوا نطرحوا له اسئله في هذا الموضوع وفي ما يخص موقف المؤتمر من المؤسسه العسكريه ومن طريقه التغيير التي تنادي بها وتناشد هذه او يناشد بها المؤتمر. الاخ احمد شوشان، مرحبا بك، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا، بارك الله فيك، حياك الله. مرحبا بك، شكرا على تقبلك الدعوة. هدرنا الأخ شوشان، هدرنا في الحصص الماضية على أرضية المؤتمر، حاولنا نشرحها للمستمعين، هدرنا على المبادئ والمراجع للمؤتمر، هدرنا على لا فاز دو ترانزيسيون كيف لازم تكون وكيف يشوفها المؤتمر. واليوم نحاولوا نديروا معاك دردشة صغيرة باش نفهموا أو نشرحوا للمستمعين هذا الموضوع الذي يخص المؤسسة العسكرية. ونذكر برك للمستمعين أنه يقدروا يلتحقوا بنا أو يديروا اتصال معنا مع المؤتمر عبر موقع المؤتمر ccdalgerie.org، أين يمكن لهم أن يطرحوا الأسئلة أو يبعثوا لنا تعليقات أو تفسيرات أو أشياء مثل هذا، ccdalgerie.org. بما يخص حصتنا اليوم التي سنخصصها للمؤسسة العسكرية، عندي سؤال أول للسيد شوشان. بما أنه ضابط سابق في المؤسسة العسكرية ويعرف بيان لي كيسيون هذو تاع المؤسسة، سي كوا لا بوزيسيون تاع CCD، ما هو موقف المؤتمر من المؤسسة العسكرية؟ هل فيه يعني مشكل مع المؤسسة العسكرية؟ وإذا كان فيه مشكل، ما هو هذا المشكل؟ وكيفاه عامة هكا، كيفاه CCD المؤتمر، كيفاه يشوف المؤسسة العسكرية؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك الأخ سمير على هذه الاستضافة، وأحييك وأحيي جميع المتابعين لهذا البرنامج، وأتمنى أن يسهم هذا البرنامج بكل حلقاته في توعية الرأي العام الجزائري بحقيقة هذا الحراك المتعدد الأوجه اللي تمر به الجزائر. وفي البداية اسمح لي يعني بتوضيح نقطة مهمة جدا قبل أن أدخل في صلب الموضوع. يعني هناك سؤال يعني أو تساؤل، يعني لماذا الكلام عن المؤسسة العسكرية؟ إنه نقوم بعمل سياسي للتغيير، لماذا الكلام عن المؤسسة العسكرية؟ كاين اللي يعني ما يشوفوش ضرورة الكلام عن المؤسسة العسكرية. الحقيقة نحن في مؤتمر التغيير الديمقراطي نعتبر أنفسنا مواطنين جزائريين أحرار، ونستمد الحق نتاعنا في المواطنة من انتمائنا للشعب الجزائري ومن حبنا لوطننا وغيرتنا على الهوية نتاع الشعب الجزائري والوحدة الشعورية والترابية نتاعو. وفوق كل هذا نحن نستمد حقنا في المواطنة من وفائنا للأحرار والحرائر اللي ضحوا من أجل هذه البلاد، من أجل أن يتمتع كل الجزائريين بالحرية والاستقلال والكرامة، ولذلك احنا نرفض ان يعني هذا الطرح، يعني نرفض ان تمتهن الكرامة نتاعنا من طرف اي انسان او يمنعنا من التعبير عن ارائنا ومواقفنا من مؤسسة الجيش او غيرها من المؤسسات الوطنية. ما كان حتى واحد يغيظه الحال على كي نتكلموا على المؤسسة العسكرية. يعني بعض الناس يعتبروا باللي الكلام عن الجيش كأنك تقول في كلام العيب، يعني كأنه فاحشة من الفواحش، حرام علينا نقترفها. نحن نختلف مع هذا الطرح ونعتبروه، يعني نختلف مع أصحاب هذا الطرح لأننا نعتبر هذا الطرح تخلف يجب أن نتخلص منه. يعني نحن عندما نتكلم عن مؤسسة الجيش أو الملحقات الأمنية التابعة لها نتكلم عنها كجزء من الشعب الجزائري، له ما لباقي المواطنين وعليه ما عليهم. كل جزائري عنده حرمة وعنده كرامة، وعندما نتكلم نحن نتكلم بكل مسؤولية، سواء على الجيش ولا على غيره، ونتكلم كذلك في إطار تعبئة المواطنين الجزائريين، إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في الجزائر، من أجل أن نصل جميعا إلى تغيير ميزان القوة في الصراع الدائر بين المافيا اللي تحكم الجزائر سواء عسكرية ومدنية من جهة، وباقي الشعب الجزائري. هذه المعادلة المطلوبة هي اللي يعني تدفعنا إلى هذا الوضع الآن. نحن نريد أن نقلب هذه المعادلة من خلال التوعية. عندما نتكلم على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إنما نتكلم من أجل يعني تصليح هذا الخلل في ميزان القوة لصالح المفسدين والخونة والمرتشين وغير ذلك. هذا الخلل نعتقد بأنه ناتج عن قلة الوعي لدى الناس. عندما نقول نحن مثلا بأن هناك في السلطة شبكة من الانتهازيين المدنيين والسياسيين الذين أفقدوا مؤسسات الدولة المدنية اعتبارها الوطني وحولوها إلى ورشات منتجة للفساد والرداء وغير ذلك، نتكلموا على القضاء، نتكلموا على كذا، نحن نفعل ذلك من أجل توعية الشعب الجزائري. نحن نتكلم حتى يعي ويفهم الشعب الجزائري الخطورة، خطورة هذه الجرائم البشرية الفتاكة. وبالتالي نحاول أن نعبي أكبر عدد من المواطنين في جميع القطاعات بما فيها المؤسسة العسكرية من أجل تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع من هذه الجرائم. إذا نحن نريد أن نبعث وعي وطني يخرج الشعب الجزائري من هذه الوضعية نتاع المبالاة والأنانية اللي سيطرت على الناس في هذا الوقت. وهنايا نجي للكلام نتاعك، هنايا تظهر أهمية الكلام عن المؤسسة العسكرية، لأنها هي أخطر المؤسسات الوطنية وأكثرها حساسية وحتى أكبرها فعالية في أي عملية تغيير. يعني لكن لا يخفى على أحد من الناس اللي راهم يتابعوا الوضع ما تعرضت له هذه المؤسسة من الابتزاز والتوظيف السيء من طرف المافيا العسكرية المالية وتحت تأثير الوصاية الأجنبية الغير مباشرة عليه. يعني اليوم كي نشوف نرى بأن قيادة المؤسسة العسكرية أصبحت راهنة في يد المفسدين، ما فيها حتى كلام. كنت راح نسألك، يعني كنت راح نقول لك، هل كل المؤسسة العسكرية فاسدة أو فيها مشكل، أو كل المؤسسة العسكرية تمثل مشكل للجزائر، أو جزء من المؤسسة، أو فيه ناس في المؤسسة العسكرية تمثل مشكل؟ لا، القضية كلها في القيادة التي تسير هذه المؤسسة. هاي وراها المشكل كله، يعني هنا ما المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية مثلها مثل المؤسسات الأخرى، لكن الهيئة التي تسير هذه المؤسسة هي التي وضعتها يعني تحت تصرف هذه السلطة الفاسدة المجرمة العاملة للأجانب. هي القضية يعني. لكن من ناحية العملية وش راح تدير المؤسسة العسكرية؟ عندما تشوف مؤسسات عسكرية الأخرى بالعالم تجدها مؤسسة منتجة مش فقط تدافع عن البلاد وعن الوطن، وانما تساهم حتى في التنميه. المؤسسه تاعنا واش راها دير؟ عاجزه حتى عن تنميه نفسها، يعني تستنزف حتى الخزينه تاع الدوله، خزينه الشعب، رزق الشعب تاكل فيه، في حين انها مطلوب منها انها تحميه وتساعد في في في في يعني في تنميته. اليوم الوظيفة تاع المؤسسة العسكرية في الحقيقة يعني راها كاين المعول في يد القيادة الحالية من أجل فرض الأجندة هذه السلطة الغير شرعية اللي هي نفسها راهينا للحكومة الفرنسية بصراحة يعني، ودوائر أجنبية أخرى. يعني أنا مانيش نتكلم بالألغاز، أنا نتكلم على حقائق يعرفها جميع الناس. فرنسا هي التي قررت مصير الجزائر سنة 1992. من الذي قرر أن يحصل ما يحصل في الجزائر سنة 92؟ المخابرات الفرنسية كانت داخل مقر وزارة الدفاع سنة 92 في الجزائر العاصمة، وما راحوش حتى قرروا المصير نتاع الجزائر ورموا بها الهوية. نفس الشيء سنة 2011، من اللي قرر المصير نتاع الجزائر؟ مصير الجزائر تقرر في المركز الصحي العسكري في فرض قراص، ثم وين تقرر المصير تاع الجزائر؟ منذ اسبوعين الان هذه التحولات الجزائر مقبله على تحولات خطيره، وبدات المؤشرات نتاعها تبان، هي نتيجه للقرار اللي اتخذ منذ اسبوعين. منذ اسبوعين وثلاث اسابيع جاءت القياده العسكريه الفرنسيه كلها للجزائر. فالعمل نتاعنا احنا في عندما نتكلم على هذه المواضيع انما نطرح الحقيقه ليسمعها الجميع حتى لا تبقى حجه لاحد. غدوه الناس لو كان يقدر الله تدخل الجزائر في اي وضع يعني امني، ما كان حتى واحد عنده عذر في ارتكاب اي جريمه في حق الشعب ولا في حق الوطن ولا في حق الجزائر ولا في حق الدوله. كل انسان راه مسؤول على اي اذى يلحقه بالجزائر. تري بيان تري بيان، يعطيك صحة خويا للتوضيح هذا. يعني أنا فهمت باللي أنه لازمنا نفرق ما بين المؤسسة العسكرية كمؤسسة بجنودها وكل الناس اللي تمثل فيها، ونفرق ما بين ناس فيه ان جروب هكا، فيه جماعة استولت على المؤسسة العسكرية وتستعملها للوصول إلى أهداف يا إما شخصية أو لأهداف صدير تاع لا كوربسيون، ولا تستعملها لأسباب غير الأهداف التي من المفروض أن يكون أو أن تكون هي أهداف المؤسسة العسكرية. صادير اسكو صادير كاين الناس يقولوا بلي صادير نتوما حبيتوا التغيير وحبيتوا لافرونتمون مع المؤسسه العسكريه، اسكو صادير حنا في السي سي دي مع الطريقه هذه التي اقترحت من طرف السي سي دي للتغيير، هل فيه مشكل مع المؤسسه؟ هل فيه هل سيكون فيه تصادم مع اولاد المؤسسه العسكريه، مع الجنود، مع الضباط، مع شوف هنايا اولا لازم نوضح بان المؤتمر يمثل رؤيه جزائريه وطنيه بكل ما تحمله الكلمه الوطنيه من معنى، وبالتالي فان موقف المؤتمر ازاء المؤسسه العسكريه وهو نفس الموقف من جميع المؤسسات الوطنيه. نحن نفرق بين المؤسسة العسكرية كمكسب وطني من الضروري المحافظة عليه، ومن الواجب ترقيته على مستوى البنية وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التأهيل ليسهم بفعالية في بناء الجزائر السعيدة في المستقبل وحمايتها من أي عدوان خارجي. وبين نحن نفرق بين هذه المؤسسة اللي نتمنى لها كل الخير ومستعدين نضحي بكل ما عندنا من أجل ترقيتها وتقويتها، وبين الدوائر الإجرامية والمفسدة اللي في الحقيقة هي التي تمنع المؤسسة العسكرية من أداء مهمتها المقدسة التي من أجلها وجدت. المؤسسة العسكرية اليوم معطوبة ومتضررة من مخلفات الممارسات الإرهابية للسلطة الفاسدة ضد الشعب. يعني هذه الدوائر المافياوية الفاسدة غير قادرة لرد الاعتبار للمؤسسة العسكرية. هذا الإشكال الذي يجب أن يفهمه الجميع. يعني حتى أبناء المؤسسة العسكرية يجب أن يفهموا بأن هذه القيادة الفاسدة لا يمكنها أن تعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية، لأن هذه القيادة هي التي ورطتها في كل المشاكل التي تعاني منها. ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون نفس القيادة الفاسدة جزء من مشروع إنقاذ الجزائر. المؤسسة العسكرية هي فاعل أساسي في التغيير، ولكن ليس بهذه القيادة. هذا الشيء اللي لازم يفهمه الناس. واضح. ولذلك فنحن نعتبر أنفسنا أشد حرص من السلطة القائمة على سلامة المؤسسة العسكرية، لأننا نعتبرها جزء من بنية الدولة الجزائرية المستقلة التي نريدها أن تكون حقيقة مستقلة وأن تكون حقيقة في خدمة الشعب. تربية. اليوم نحن نعتبر أن هذه المؤسسة اللي هي مكسب وطني ومكسب شعبي مختطفة من طرف هذا النظام الحاكم وهذه السلطة الطغمة الحاكمة في الجزائر، والنظام بتاعنا كله من أجل تحرير هذه المؤسسة وتحرير كل مؤسسات الدولة من وصاية هذه السلطة ورد الاعتبار لها لتكون فعلا مؤسسة عسكرية، جيش وطني شعبي في خدمة الشعب وفي خدمة الوطن، وليس في خدمة عصابة الأشرار. تريبيان، واضح. هذا هو الشيء اللي احنا نتصوره في المؤتمر. أما الدور الدستوري المفصل للمؤسسة العسكرية فهذا ليس من شأننا، هو محدد في وظيفة الدولة المدنية بالمفهوم الذي نتبناه في أرضية التغيير. نحن عندما نقول الدولة مدنية نحن لا نقصد الدولة المدنية المعادية للقيم ومعادية للدين. نحن نقول الدولة المدنية المقابلة للدولة العسكرية الدكتاتورية أو الدولة الثيوقراطية الشمولية. وليس يعني الدولة المدنية تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم تدخل الجيش وملحقاته الأمنية في الشأن السياسي، لأن الجيش في الحقيقة ليس سلطة. هذا هو الشيء لازم يعرفه الناس الكل. الجيش في أي دولة من الدول ليس سلطة، هو جهاز تحت تصرف الرئيس الذي يمثل السلطة، الرئيس المنتخب من طرف الشعب الذي يمثل السلطة وفي الشرعية، وفي نفس الوقت يمثل رمز الوحدة الوطنية للشعب الجزائري. ومن ثم فلا يجوز للجيش أن يستقل بأي قرار خارج إطار السلطة الشرعية المنتخبة. هذا هو الشيء اللي لازم يكون التصور نتاعنا لمهمة ووظيفة المؤسسة العسكرية. الجيش ما عندوش الحق بالاستقلال بأي قرار خارج الإشارة والإذن والسلطة الشرعية المنتخبة مهما كانت الظروف، وما عنده حتى سلطة على باقي المؤسسات الدولة. هو جهاز مستقل قيادته عندها سلطة على أفرادها، ما عندهاش سلطة على أي مؤسسة أخرى إلا إذا كان هذا منصوص عليه في القانون في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية للجزائر كلها. واضح. فلذلك موقف المؤتمر من الجيش هو موقف كل القوى السياسية الوفية لأوطانها وشعوبها من جيوشها وقوتها المسلحة. نجي نشوفوا نلقاو الناس الجيش الأمريكي يروح يغزي الناس في بلدانهم، يروح يعتدي على الناس في بلدانهم، والشعب نتاعه هو اللي يخدم له البسكويت والقاطو ويبعث له بالهدايا. لماذا؟ لأن هذا الشعب وفي لجيشه حتى في ظلمه. وبالتالي احنا نكون اوفياء يعني الموقف نتاعنا هو موقف كل الشعوب الوفيه لماذا؟ لجيوشها المسلحه التي تكون في خدمتها وفي حمايتها، ماشي اللي تكون مهمتها انها تقمعها. ولذلك نحن لا نطالب الجيش نتاعنا بالقيام بها باضافيه على يعني زايده على ما تقوم به الجيوش الاخرى. نحن نطلب من جيشنا ونريد ان يكون جيشنا ملتزم بالقيام بمهامه في اطار منظومه المؤسسات الرسميه الوطنيه اللي تخدم الجزائر واللي تضبط كل الحركات نتاعها والوظائف نتاعها المواثيق الوطنيه من دستور وقوانين وغير ذلك. تري بيان، هذه واضحه صديق. وانت فكرتني انه في ارضيه المبادره وفي لو شابيتر هذاك تاع المبادئ الاساسيه للمؤتمر كاين فيه نقطه تقول في نفس الموضوع، تقول انه تاكيد الطابع الجمهوري لمؤسسه الجيش في مهمتها المتمثله في الدفاع عن الوطن وضمان السلامه الاقليميه للبلاد والاستقلال الوطني تحت قياده ورقابه السلطه السياسيه الشرعيه. بالضبط. حتى شوف، حتى الدفاع عن الوطن ما يكونش مبرر لاستقلال الجيش بالقرار. الجيش لا يتصرف الا في اطار سياسي سياده الشعب. ما عندوش الحق باش يتخذ قرار نيابه عن الشعب. ما عندوش حق. هذا امر يجب ان يكون مفهوما، لان هذه هي الثغره اللي دخلوا منها كل المستبدين والديكتاتوريين وهذه الانظمه الجهنميه التي تسلطت علينا. يعني كلهم يدخلوا يروح يدير انقلاب على رئيس بحجه من الحجج ويصبح الجيش هو اللي يحكم في الشعب. ما كانش لازم الجيش يخضع للسلطه المنتخبه من طرف الشعب بعيدا عنه. ماهوش الجيش يجيب رئيس ويفرضه على الشعب ويقول هذا هو رئيس. ما عندوش الحق الجيش باش يتدخل في هذا. تري بيان، راح نجي عندي سؤال يعني بسيط هكا وسؤال قصير هكا على دور الجيش وتدخلاته في القضايا السياسيه. هو اللي يعين الرؤساء، هو اللي يعين لي مينيستر الوزراء ولا لي بري انفان اسمهم الولات لي والي ايتترا. وراح نجي للسؤال هذا عندي، مي افون عندي سؤال واحد اخر على دور الجيش في تصور المؤتمر. دور الجيش او المؤسسه العسكريه اثناء المرحله الانتقاليه، على بالي بلي في ارضيه المؤتمر قيل انه المرحله الانتقاليه تكون مؤسسات المرحله الانتقاليه اقترح المؤتمر مجلس رئاسي وحكومه مؤقته، وفيما يخص هذه المرحله الانتقاليه اقترح ثاني ميثاق اخلاقي للمرحله الانتقاليه. اين ما بين النقاط التي اقترحت اين قيل انه التزام المؤسسه العسكريه العلني بمرافقه وحمايه عمليه التحول الديمقراطي في تحقيق دوله القانون الى غايتها، أي المؤسسة العسكرية ترافق المرحلة الانتقالية. ما معنى الكلام هذا سيد شوشان؟ شوف، نحن نعني بالمرحلة الانتقالية هي الفترة التي تستغرقها عملية الانتقال بالجزائر دولة وشعب ووطن من هذا الوضع اللي رانا فيه، اللي هي رأى الجزائر كراهينة في يد السلطة الفاسدة، إلى وضع جديد تتمتع فيه الجزائر دولة وشعب ووطن باستقلال تام، يتمتع فيه الشعب بالسيادة التامة على قراراته، ويتمتع فيه المواطن الجزائري بحقوق المواطنة الكاملة غير منقصة. إذن هذه المرحلة نحن نتكلم على الحد المعقول من المزايا التي تسمح للجزائر بالتحسن تدريجيا الى ان يتحقق الشيء المطلوب. يعني لا شك يعني هذه المرحلة التي تتم فيها هذه العملية أنها مرحلة حساسة جدا، وهي أصعب مرحلة، رغم أنها ستكون في حدود يعني سنتين، من سنة إلى سنتين كأقصى حد، إلا أن في خلال هذه الفترة إمكانية الانتكاس خلالها واردة، يعني ممكن يفشل التغيير خلال هذه المرحلة. لماذا؟ لأن السلطة المجرمة قد تتراجع أمام الضغط الشعبي وتترك الواجهة الرسمية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستنسحب من مواقع النفوذ الفعلية بسهولة، خاصة في الجيش. وإحنا عندنا أمثلة حية، ما نحتاجش نتفلسفوا، ما زال أمامنا. مصر جاء دارت صارت عملية انتقال، يعني عملية مؤقتة في مرحلة، في المرحلة الانتقالية أسرع. القيادة الجديدة اللي عينها الرئيس هي اللي قلبت عليه. نفس الشيء في ليبيا، الجيش اللي كان في يعني اللي التحق بالشعب في خلال الثورة على الطارية، بعد ما سقط القذافي الجيش نفسه رجع. نفس الشيء الجيش اللي كان مع عبد الله صالح هذا تاع اليمن، هو اللي عاود سلم اليمن للإرهابيين الحوثيين. الآن في تونس هناك من يريد أن يضرب تونس، رغم أنها تجاوزت مرحلة الخطر، ولكن ما زال كاين الذي لم ييأس بعد من أجل واش؟ من أجل ضرب تونس بثورة مضادة. ولذلك احنا ما راناش نتكلموا هكذا، رانا نتكلموا بناء على تجارب واقعية ما زالت الناس تتفرج فيها. ولذلك يجب على الجميع أن يكون واعين بخطورة الثغرات التي تسمح بالثورة المضادة التي ستستهدف عملية التغيير لإفشالها. احنا عندما رانا نسعى باش نوعاو الشعب الجزائري باش يمن ويقتنع بضرورة التغيير ويتحمل المسؤولية، هو الشعب الجزائري نفسه، ما رايحش احنا ندير له التغيير، احنا رايحين نحاولوا نقنعوا الشعب الجزائري ليقوم هو بمهمة التغيير. ولكن في نفس الوقت يجب ان يعي هذا الشعب بان هذه العملية يعني ستتعرض إلى محاولات يائسة ومستميتة لإفشال التغيير. ولذلك يجب الحذر، وكل الحذر من إشراك عناصر المافيا المالية والعسكرية والمدنية والمجرمين والوكلاء نتاعهم في عملية التغيير. مستحيل أن تكون أن تمشي المرحلة الانتقالية بسلام وهؤلاء الناس ما زالوا موجودين في مراكز القرار ومراكز النفوذ. لا يجوز ترك المجال لهم للمناورة، لأنهم سيكونون في هذه المرحلة أكثر حقد وأشرس وأكثر وحشية في الانتقام. راكم شفتوا واش صرا في مصر، واش صرا في ليبيا، واش صرا في اليمن، ويعني وما سيصرى في أي محاولة لتغيير هؤلاء المجرمين. ولذلك المؤسسة العسكرية لا يمكن استثناؤها من هذا التحذير. يعني المؤسسة العسكرية القيادة نتاعها متورطة، هي جزء من السلطة، وبالتالي يعني رايحين يكونوا هم المعول الأساسي عليهم. كل الثورات المضادة اعتمدت على بقايا العسكريين اللي بقاوا في المؤسسة العسكرية بعد عملية التغيير، يعني بعد سقوط الأنظمة، وهم الذين قادوا الثورة المضادة ويعني أفشلوا عملية التغيير ودفعوا بالبلدان. مصر كان ممكن تمشي في إطار سلمي إلى أن تتحسن أوضاعها، ولكن العسكريين هم الذين حسموا يعني عملية إفشال عملية التغيير في مصر، وقاموا بالثورة المضادة ضد الشعب. ولذلك فإن من أهم الإجراءات في هذه المرحلة الانتقالية هو تحديد دور المؤسسة العسكرية من جهة. اسمعني مليح قالي، يعني أريد أن ننتبه جيدا الكلام اللي يقوله، تحديد دور المؤسسة العسكرية هذا من جهة، ولكن هذا لا يكفي، وإنما هو تفعيله إلى أقصى حد من جهة أخرى. كيف؟ يجب أن ينحسر في إطاره الأمني من أجل حماية عملية التغيير على صعيد التحديد. يعني الجيش مهمته في المرحلة الانتقالية هو حماية عملية التغيير، ما هو للتوجيه نتاعها، للتدخل فيها، ولا الوصاية عليها. ما لازمش المهمة نتاعه تتجاوز تأمين الحفاظ على الأمن العام أثناء هذه المرحلة. والعمل على منع هذا هو المهم، هذا مهم جدا. لازم تكون المسؤولية واقعة على المؤسسة العسكرية من أجل منع العودة بالجزائر إلى الوراء. يعني إحنا يجب أن نحدد في إطار المواثيق نتاع التغيير بأن أي محاولة للعودة إلى الوراء ما عندها حتى مبرر قانوني. يعني منع المؤسسة العسكرية من التدخل في الشأن السياسي لن يكون مبررا مقبولا للتخلي الجيش أو تهاونه في القضاء على أي محاولة لإزعة الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أولا حماية العملية التغيير، ثانيا عدم التهاون، لأن في مصر وش وقع؟ المؤسسة العسكرية كانت تتنافق، كانت تظهر بأنها مع عملية التغيير، ولكن على الأرض لم تكن تقوم بأي مهمة، بل بالعكس كانت تقوم بكل ما يحطم الجهود المبذولة من طرف السلطة المدنية الجديدة. نحن يجب أن يعتبر هذا السلوك سلوك التخلي على دعم وحماية والدفاع عن السلطة المدنية الجديدة التي تسير المرحلة الانتقالية، يعتبر التخلي عنها خيانة عظمى تستوجب أقصى العقوبات. يعني إحنا لو كان يدير واحد كما دار السيسي يجب أن تكون القوانين تنص على أنه خائن، خيانة عظمى. ما نخلوش الأمر مفتوح، هذا الضمان راه ما يتحققش إلا بإصلاح جذري داخل المؤسسة العسكرية نفسها، وهذا الإصلاح يجب أن يكون جزء من برنامج المرحلة المؤقتة. هنا يا هذا مهم جدا، احنا نتكلم عن المرحلة الانتقالية التي تتولى فيها مثل ما قلت انت، يعني سلطة مؤقتة منتخبة لمدة سنة أو سنتين، لكن قبل هذه الفترة يعني كاين مرحلة مؤقتة اللي هي يعني اللي تكون بعد إما سقوط هذا النظام من طرف إسقاط هذا النظام من طرف الشعب بطريقة أو بأخرى، أو يعني قبول السلطة القائمة بالتنازل عن السلطة بشكل من الأشكال. المهم يعني نهاية النظام، يعني نهاية النظام، ما بين نهاية النظام والمرحلة الانتقالية هناك مرحلة مؤقتة يكون فيها حوار واتفاق بين القوى السياسية الفاعلة من أجل تسيير المرحلة الانتقالية. في هذا الوقت يجب أن يتم إصلاح مثل ما يجب يتم انتخاب المجموعة اللي راح تسير المرحلة الانتقالية، يجب إصلاح جذري داخل القيادة العسكرية في هذه المرحلة. داكور تربيا. هذا لا يعني القيام بالانقلاب داخل المؤسسة العسكرية ولا شيء، لأن عملية التغيير هي من مصلحة الجميع، وإنما سيكون تعيين ناس اللي يستطيعون، ناس يعني يكونوا قادرين على مواكبة ومسايرة هذه المرحلة حتى تنجح. ما تروحش تحط ناس ضد المسار التغيير تحطهم بالقياده العسكريه، منين تنجح؟ ما تقدرش تنجح. تري بيان، هذه لذلك يعني يبقى هنا وين يبقى اختيار هذه القياده العسكريه الجديده. طبعا احنا ما راحش نجيبوا قياده من الطوغو ولا من ولا من اسرائيل. القياده العسكريه الجيش الجزائري فيه ما شاء الله من الكفاءات ومن القيادات المؤهله والكفاءه اللي ينتخب منها عناصر قادرين ومستعدين حتى يضحوا من اجل ان تجتاز الجزائر هذه المرحله بسلام. هل التحدي هذا يعتبر تحدي كبير؟ هذا يعتبر يعني تحدي كبير، لان اختيار القياده العسكريه التي يعني تكون موثوقه بحيث انها يعني تضمن او تامن هذه المرحله بسلام يعني صعب. وانت تشوف كما رشنا في مصر الرئيس راح ينتخب يعني أسوأ واحد وهو يعتقد بانه احسن واحد يعني يصلح للعمليه. ولذلك احنا نعتقد، انا شخصيا هذه رؤيه شخصيه، انا اعتقد بان مؤتمر التغيير سيسهم بطريقه ايجابيه ان شاء الله وبطريقه فعاله في تجنيب عمليه التغيير في الجزائر. يعني الانتكاسه اللي حصلت في مصر وسوريا وفي ليبيا وفي اليمن وحتى في تونس، حتى هذه المشاكل اللي راح توقع في تونس الرؤيه نتاعنا لهذه الامور ان شاء الله ستجنب الجزائر حتى الوقوع في هذه العراقيل اللي راه وقع فيها تونس. تري بيان. كنت حاب برك يعني ندير ملاحظه وتقول لي انت كيف تشوفها. يعني هذا كلامك انا اظن انه كلام واضح، ولازم نكون واضحين بالنسبه لدور المؤسسه العسكريه. وثاني فيه اختلاف ما بين اقتراحات المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي واقتراحات أخرى أو الناس اللي قالت أنه تطلب من الجيش التدخل حاليا، طلبت من تدخل الجيش من أجل التغيير. ولاحظنا الاختلاف يعني مع ما يقوله المؤتمر أنه ما راناش نطلبوا تدخل الجيش، لكن لازم يكون فيه التزام المؤسسة العسكرية باش تواكب أو باش ترافق وتحمي عملية التغيير. يعني يعني ديفيرونس هي. نعم صحيح صحيح، الناس اللي راهم يطالبوا في المؤسسة العسكرية باش تقوم بالتغيير نيابة عن الشعب. ألو يعني هي المؤسسة العسكرية ولا السلطة الحالية لو كان راها عينها باش تغير؟ يعني أولا الناس هذو يغلطوا في رواحهم. يعني نحن لا نريد أن نتكلم عن الآخرين، ولكن نحن نتكلم في شأن عام يهم الجزائريين كلهم. يعني هذا ليس من باب التدخل في شؤون الآخرين أو انتقادهم، وإنما من أجل توضيح الرؤية فقط. الناس اللي راهم يقولوا باللي يطلبوا من العسكريين انهم يعني اما يديروا التغيير او يسهموا فيها يعني مساهمه الفاعل. السلطه هذه اللي راها قائمه درك بوتفليقه ولا غيره، هذا السلطه تاع اللي راها تحكم درك، هل اللي راها تحكم لو كان جات القياده العسكريه عندها النيه في في في في تصفية هذا السلطة أو في عزلها مثل ما عزلت غيرها، هل يعني من الصعب عليها ذلك؟ ليس من الصعب. القيادة العسكرية القائمة الآن متواطئة تواطؤ كامل مع السلطة، ما في حتى كلام، وبالتالي التعويل عليها في التغيير هذا كلام فارغ. نحن لا احنا ما رناش نفقوا، ما رناش نكذبوا. حتى الناس هذو شوف، حتى القيادة العسكرية، حتى بوتفليقة، حتى السلطة القائمة، حتى المجرمين، نحن نتكلم معهم بصراحة، نحن نقول لهم أنتم لا تصلحون لتسيير الجزائر للمستقبل. أنتم كانت عندكم كل الفرص وديتوا الجزائر الهوية، ويجب أن تقتنعوا بأنكم يجب أن ترحلوا بطريقة أو بأخرى. هذه هي القضية، هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن نخاطب به الناس. فكان لا هذا النفاق هذا اللي راه حاصل الان، لانه راح يخلينا فقط نترينيو، راح يخلينا نبقاو نتجرجروا في نفس الدوامه اللي راها من سنه 1962. تري بيان، واضح واضح وضوح الشمس. صادير عندي سؤال آخر للأخ شوشان لو سمحت، تفضل. على الحالة الحالية أو الوضع الحالي في الجزائر وفي حدود الجزائر أو الجو الإقليمي للجزائر. كنت حابب نسألك يعني على رأيك، على كصدير أنت كعسكري سابق ومختص في الأمور الأمنية، ما هو رأيك فيما يخص الوضع الداخلي والخارجي للجزائر حاليا؟ شوف، الوضع الأمني لا يمكن فصله عن الوضع الاجتماعي، لأن الأمن جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية. إذا كان فيه أمن، الحياة الاجتماعية تكون مستقرة. ما كانش أمن، الحياة الاجتماعية تضطرب. والعكس بالعكس، إذا كان الوضع الاجتماعي فيه يعني مضطرب، لا يمكن ضبط الأمن فيه إلا بعملية عنف وبعملية قمع وغير ذلك. يعني لابد أن تكون هناك مواجهة. ومن ثم عندما نرى على الصعيد الداخلي، الوضع في الجزائر يزداد تأزما. يعني الجزائر ماهيش أحسن مما كانت عليه كما يتوهم كثير من الناس. يعني انت لو كان انسان عنده نبصي، عنده دبلة، يعني معناها اذا كان عاد تخدم الداخل، صار بادير برات. يعني اذا كان عاد يعني تتعفن من الداخل وما خرجت للخارج، هذا لا يعني بان الانسان متعافي، وانما سياتي عليه اليوم اللي تنفجر هذيك الدبلة وتهلك كلش. بالضبط. يعني اليوم الوفرة تاع المال عند العصابة الحاكمة تمكنها من شراء الذمم، ويعني تأجيل الانفجار الاجتماعي والغليان اللي راح حاصل في الأوساط الشعبية. الناس اليوم اللي المشكلة ما عادتش في السلطة فقط، حتى الجزائريين لازم يعاون. أنا يا رانا نتواصلوا مع الشعب الجزائري ونعرفوا يعني كل شيء عليه. يعني رانا نتصلوا مع الشباب هذو اللي راهم يعطون في الإعانات، في الأموال اللي راها تصرف في هذه المليارديرات اللي راهم يعني في هذا، الناس اللي كانوا ما يكسبوش عشاهم أصبحوا دي ملياردير. رانا على تواصل مع الناس ونعرفوا شو صاير. كلمة أوجهها لهؤلاء الناس يعني بهذه المناسبة في الكلام في هذا الموضوع، هاد الجزائريين اللي راهم لازم يعرفوا بأنهم اشتروا الرخيص بالغالي. هاد الناس اليوم راهم غافلين على البركان اللي راه يغلي تحتهم. برك هذا التسيب الاجتماعي الذي نراه من خلال الظواهر اللي نشوفها في المجتمع، النفاق السياسي الرداعة، يعني الطبقة السياسية وللعمل السياسي نفاق ليس فيه صدق تماما. تدخل للجانب التربوي والجانب العلمي، جامعات المدارس التربية، يعني رداءة كاملة، مستوى ميت، مستوى لا يرقى حتى يعني للدرجة الثانية في سلم 7 درجات من التعليم والتربية. الميوعة في الثقافة، ما بقتش ثقافة، الشذوذ على صعيد الأخلاق حتى على صعيد الذوق. شوف الآن اسمح لي، أنا ممكن نخرج عن الموضوع، ولكن احنا في إطار توعية، ما راناش نديروا سياسة من أجل السياسة، ما راناش نديروا في الدبلوماسية، رانا نديروا في توعية. الشعب نتاعنا اليوم تشوف إنسان عايش في قصر، يعني من اللي يدخل الباب الدار وانت تعيش في قصر الداخل، يخرج عند الباب كأنك في مكان آخر، كأنك في بلانيت واحدة أخرى. الذوق ما عادش كاين. يعني يجيك إنسان يبني لك قصر في منطقة في مزبلة أكرمك الله. الناس ما عادش عندها ذوق، ما يهموش، يهمو أكرمك الله عندما يدخل للدار تاعو ويقفل الباب يعيش كالملك. يخرج برا ما يهموش برا واش يكون، برا مش تاعو. وقال العقلية راها من المظاهر المؤشرة على يعني كارثة عظيمة على المستوى الاجتماعي. اسمح لي نقطعك يعني فيت فيها، فكرتني باللي الناس هذو وكاع الناس يعني داروا لي بارو في ديارهم، كاع لي فناتر ونوافذ داروا عليها هكا، لان الناس خايفين، صادي الناس تعيش في حالة أمنية هكا تاع خوف. نعم، الجرأة على الجريمة اي من اجل موبايل يقتل، من اجل موبايل يخطف طفل، يخطف ولد صغير مسكين بريء، الناس ما عادش عندها قلوب. ما كانش الرشوة، هذه الرشوة الناس ما عادش عندها كرامة، الرشوة خلاص أصبحت يعني شيء متعارف عليه، الناس ما عادتش عندها كرامة، عزة نفس ما كانش، خلاص ماتت. الكذب، الغدر، اللهث وراء المال، كسب المال السهل، انعدام مظاهر النظافة، انعدام النظام، انعدام الاحترام بين الناس، ما كانش. هذه المظاهر كلها في الحقيقة الناس راهم يعني، لأن كل واحد لاتي بروحه، واحد ما على باله ماذا تعني هذه المؤشرات في المجتمع، لأن كل واحد يشوف نفسه، ما هوش يشوف روحه راه عايش في بلاد، راه عايش في شعب، راه عايش في أمة. هذه المؤشرات راها مقدمات أكيدة، يعني ما فيهاش كلام، الانفجار اجتماعي سيتعلق أخضر اليابس، يعني نهار اللي تتخلط في الجزائر الناس تاكل بعضها، لانه ما كان حتى حاجه ترد واحد، لا اخلاق، لا دين، لا لا لا نظام، لا ذوق، لا رحمه، ما كانش. هذا واش الناس اللي راهم يمشي يفكروا فيه، لان كل انسان يفكر في نفسه، غدوه كي تتخلط يولي كل انسان يفكر في نفسه، توقع كارثه، لان ما كانش اللي يولي يفكر في مصلحه الجميع، في مصلحة الأمة، في مصلحة الناس الكل. انت تشوف يعني، شفت كيفاش ولينا كي هذاك المستنقع اللي يدير غير عشاء بالضرر. اتكلموا قالوا باللي داروا واحد تنظيم إرهابي في العراق سماه الخلافة، ناضت عندنا 15 يوم بعد ناضت عندنا حنايا. ايش معنى هذا؟ يعني احنا يعني داروا في السويد الناس يخرجوا عرايا، خرجوا عندنا عرايا ديركت. يعني احنا اصبحنا مشتلة، يعني المجتمع نتاعنا عاد كيما الارض الخصبة للاعشاب الضارة، للاعشاب الفاسدة، للاعشاب المسمومة. ما عادش عندنا، ما سمعناش حنايا باللي واحد اخترع حاجة في الجزائر، ما سمعناش جامعة من الجامعات دارت انجاز تقدمت بها على الجامعات الاخرى، ما كانش خلاص. ننتجوا غير الأشياء الفاسدة. لماذا؟ لأن البيئة فسدت. ولذلك بلادنا راها مرشحة لكل الأخطار. لازم الناس تفهم هذا الشيء، ما لازمش يبقاو الناس يعني لأنهم اليوم الذين اللي يعطيهم دراهم يعني يرشيهم بدراهم ويسكتهم وكذا يقعدوا يسكتوا على هذا الفساد هذا وهذا الخماش حتى يتفجر في وجوههم. والرأي تاعك على قضية الحدود مثلا مع ليبيا؟ ايه أنا جايك، أنا جايك. شوف انت، شوف نفهمك مليح يا سمير والكلام للجميع. انت لماذا تحمي الحدود؟ ما هو الغرض من حماية الحدود؟ قل لي ما هو الغرض؟ كل الناس تعرف نحمي الحدود نتاعي لماذا؟ حتى نحافظ على سلامة الشعب داخل الجزائر، صح ولا لا؟ صح. إذا كان عندك انت المشكل داخل، واش تحمي؟ يعني انت راح تتفجر من داخل، علاش قاعد تتفلسف وتتكلم عن الخارج؟ انت الهلاك عندك، قاعد تتكلم لي على ليبيا وفي بومرداس خاطفين لك راهينا ولا دايرين لك كومبيس كان قاتلين لك جنود، وقاعد تتفلسف لي باللي راك انت حامي الصحة، واش تحامي؟ انت تكذب على روحك. فاذا هذا الموضوع مهم جدا، انا حبيت نبدا لك به قبل ما نتكلم انا على الحدود ووظيفة الجيش. الجيش يقدر يواجه الجيش الأمريكي على الحدود الجزائرية، ولكنه لا يستطيع أن يواجه الانفجار داخل الجزائر. مشكل كبير. المشكلة أن كل هذه الأمراض متغلغلة داخل المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية ليش؟ راهو فقط جزء من الشعب. الفساد اللي موجود في الشعب موجود فيه. وبالتالي غدوة لو كان يقدر الله شيء راها كارثة عظيمة. هنا رانا نتكلموا على اعتبار أن الحدود نتاعنا آمنة، لبس عليها مناش خايفين من الخارج خلاص. يعني احنا بدون التهديد الخارجي نحن مهددون، أمننا مهدد، سلامتنا مهددة، كل شيء مهدد عندنا. بدون الكلام عن العدو الخارجي، نجو الآن للعدو الخارجي. الحدود نتاعنا مفتوحة على جميع الاختراقات. الأجواء نتاعنا أصبحنا ما نتحكموش فيها. الرئيس نتاعنا والقيادة نتاعنا ما عادش تقدر تقول لا الأمريكا ولا فرنسا ولا الإسرائيل لا لا ما تدخليناش الأجواء نتاعي ما تدخليش فيها، ولا المياه الإقليمية نتاعي ما تدخليش فيها. أمريكا فرنسا إسرائيل تقدر تدخل للأجواء الجزائرية والمياه الإقليمية الجزائرية في أي وقت تريد. والنظام الجزائري ما عندوش الجرأة والشجاعة باش يتخذ موقف يقول لا. هذه هي الحقيقة. مرة واحدة في تاريخ القيادة الجزائرية ضابط اتخذ قرار، مصطفى بن لصيف اتخذ قرار وقال لفرنسا ما تدخليش الأجواء نتاعنا ما تقطعوهاش. راك شفت المصير نتاع وانتهى. ولذلك الناس اللي راهم يتكلموا بوتفليقة خلى الأجواء الفرنسية، علاه بوتفليقة يعني خلى الأجواء الفرنسية؟ معناها الآخرين قادرين يمنعوها؟ كاين واحد يقدر يقول لفرنسا لا؟ لا يستطيع واحد. كل السلطة الجزائرية بما فيها ليس فيها رجل واحد يستطيع أن يقول لفرنسا لا. هذه نتكلم لك على قضية الأجواء وعلى قضية المياه اللي تعتبر حرمة من الحرمات. يعني معناتها هذه كي تخترق معناتها كان ندخلوا النار ديالنا في مفهوم السيادة. نأتي على الأرض الآن من الشرق، الحدود نتاعنا حرب، كاين حرب طاحنة بين الليبيين، كاين الثوار وكاين البقايا تاع نتاع القذافي، وفرنسا هي اللي تشتغل على هي التي ترعى هذه الجبهة الساخنة وتريد، وماش تريد، على كل حال هي ورطت الجزائر في العملية. الجزائر الآن متورطة في العملية، الجزائر متورطة في الحرب القائمة في ليبيا، متورطة تورط مباشر، هذا ما في حتى كلام. رغم الإعلانات الرسمية التي تقول أن الجزائر غير متورطة وما تدخلش خارج الحدود والأشياء، ما كانش منها. الجزائر طرف. شوف، الجزائر طرف الحرب داخل ليبيا والحرب داخل مالي والحرب من الغرب كذلك. يعني المشكل اللي وقع من جهة الغرب، الجزائر طرف في المشكل ما بين الصحراويين والمغاربة، ومن الجنوب في هي طرف في المشكل اللي حاصل بين هذه الأفارقة والأزوات، ومن الشرق هي طرف الحرب اللي قائمة بين بقايا القذافي والثوار. الجزائر طرف. ولذلك شوف، نعطيك واحد المؤشر مهم لكل الجميع، عندما تسمع باللي الجزائر داخلة في وساطة أعرف بأنها طرف، ما تكسش راسك. هذه سياسة. هذا على واش قائمة السياسة الخارجية الجزائرية؟ كي يقول لك مثلا الجزائر دخلت في في في في القضية تاع خطف رهائن خطفهم الفلسطينيين مثلا، الجزائر مش داخله في القضيه بتوسط بين امريكا والفلسطينيين في سبيل الله. نعطيك في مثال يعني في الوساطه، الوساطات هذه كلها قائمه على اساس الدور اللي راها تقوم به الجزائر في هذه بؤر التوتر هذه. حتى في تونس، فقط لان الحكومه التونسيه والناس اللي راهم في تونس يسيروا في تونس يعني ناس ما عندهمش رغبه في السلطه، وعينهم على بلادهم وعينهم على وطنهم، ومستعدين يهبطوا رؤوسهم ويحبوا الرجلين من اجل ان تبقى تونس سالمه. والا لو كان ما هيش هذه السياسه الرطبه، هذه السياسه نتاع التوانسه، لو كان يعني فجروا لهم الوضع مثل ما تفجر في ليبيا. إذن حدودنا الليبية، حدودنا الشرقية مفتوحة على حرب قائمة، حدودنا الجنوبية كذلك، وحدودنا الغربية ليست بعيدة. ما لازمش ننساو المغرب إلى يومنا هذا لم يتنازل عن مطالبته بجزء من التراب الجزائري إلى هذه اللحظة. لليوم المغاربة عندهم حتى قوى سياسية الطالب، أول ما يتضرب الجيش الجزائري أول واحد راح يتحرك هو الجيش المغربي. كونك متهني، هذه حقيقة يعني معادلة. وبالتالي احنا كي رانا نتكلموا من البداية قلنا احنا رانا حريصين على الجيش الجزائري حتى يبقى قادر على حماية الوطن، لكن المشكلة أن السلطة اللي راها الآن، هذه السلطة تبتز في هذه المؤسسة وتستعمل بها خارج الإطار الصحي تاعها. المشكلة أن الجيش الجزائري ليس بمقدوره حماية الحدود كلها مع بعض في آن واحد، هو المشكل الكبير. وحسب ظنك الأخ أحمد شوشان، أسكو الجزائر في خطر مثلا تاع انفجار داخلي؟ هل فيه إمكانية هذه مع الأشياء هذه اللي راك تحكي عليهم؟ صادير في خطر سوسيال، إن إكسبلوزيون سوسيال، في خطر خارجي لأنه في الحدود تاعنا فيه مشاكل راك شرحتها كيفاه، وهل فيه يعني إمكانية أنه يكون فيه انفجار امني او انفلات امني من الداخل؟ راني صادير جو بونس على كيسيون تاع هل فيه مثلا امكانيه انه يكون فيه انفجار مثلا تاع الاصوليين، شي با تاع يا اما تاع جهه القبائل، فيه ناس رغم انهم اقليه تاع صح، لكن فيه ناس يطالبوا بالانفصال. وهل فيه امكانيه انه يكون مثلا نفس نوع المشاكل في في في في صحرائنا في الجنوب؟ لا تظن انه الوضع صادير خطير الى حد انه يمكن ان تنفجر الجزائر وتروح تتشتت؟ يعني الان انا راح نعطيك وجهة نظر شخصية، ما هيش لا يعني لا علاقة لها بموقف المؤتمر ولا برؤيتي. يعني هذا القوس نفتح قوس ونغلقوه في هذه القضية. شوف، أنا تكلمت على هذه الأمور منذ فترة، يعني عندما كانت هذه الأمور فقط عندها مؤشرات، يعني وكان فيه إمكانية لتفادي الوصول بها إلى هذه المرحلة اللي راح. لكن مع الأسف يعني طبعا ما كانش اللي يسمع، وبالتالي أنا توقفت عن الكلام في هذا الموضوع، حتى التعليق على ما راه حاصل بركة أنا توقفت عليه. لماذا؟ لأنني متوقع توقعت التطورات وتكلمت عليها في السابق. شوف، قضية الانفجار في الجزائر إذا كان ما صراتش فيها، إذا كان ما وقعش يعني إجراء وقف هذا المسار، وهذا الإجراء هو العمل على تغيير جذري لهذا النظام ووقف الماكينة نتاعو، الجزائر رايحة إلى انفجار اجتماعي أمني ربي وحده اللي عالم بالنتيجة تاعو. هذه قلتها أنا سابقا وتكلمت فيها مطولا وكتبت عليها وقفلت يعني وغلقت الكتاب نتاعها خلاص غلقت الكلام فيها. كانوا البارح برك يطلبوا فيها بعض الإذاعة يعني القنوات باش نعلق على هذا القضية تاعت الراهن الفرنسي هذا، وقلت لهم أنا الكلام انتهينا فيه من زمان، هذا الأمر انتهينا منه من زمان. إذن قضية الانفجار هذا احنا يعني لماذا رانا نناضل؟ احنا رانا نناضل من أجل توعية الشعب الجزائري، لعل الله سبحانه وتعالى يتولانا بالرحمة والشعب الجزائري يشعر، ولا الناس داخل المؤسسات نتاع الدولة حقيقة يشعروا بالمسؤولية ويشعروا بالانتماء لهذا الوطن والغيرة عليه، ويحصل شيء هكذا يدفع إلى تغيير هذا النظام، تغيير جذري بالشكل اللي رانا نطرحه فيه الآن. المؤتمر الغاية نتاعه هو اعتراض واستباق هذه الكارثة اللي راك تتكلم عليها. أما هي فهي جاية لا محالة، ما فيها حتى كلام، إذا مشات الأمور في هذا الاتجاه الجزائر يعني يوقع فيها انفجار رهيب جدا، ربي اللي عالم به إن شاء الله غير الخير. والمشكل وين؟ المشكل أن كما قلت لك الجبهات كلها مفتوحة، الجبهات كلها مفتوحة، يعني الحدود نتاعنا لو كان الجيش الجزائري نحطوه كامل نجيبوه بلي سكرتير نتاعو بالكناسين نتاعو بلي جارديني نتاعو ونحطوهم على الحدود باش يحموه هكذا يحموه سار، يعني الحدود كلها ما يكفوش. وبالتالي إذا كان الجزائر ما تداركتش أنفسها والناس كل شعرت بالمسؤولية عن الحفاظ على هذه الجزائر، فراح الناس كلها تخلص بالمجرمين بالمحرمين، بالمجرمين اللي راهم هما السبب، بالناس اللي راها قاعدة تتفرج وعاجبها الحال، كل الناس راح تخلص. ولذلك من مصلحة الجميع أن يوقفوا هذا المسار، هذه العجلة اللي راها تدور وتدي الجزائر لها، ويجب أن تتوقف، وإلا يعني ما يمنع منها حتى واحد. هذه القضية اللي تتكلم عليها قضية الإرهاب، هذا أنا قلت هذاك العام، ناس راهم يقولوا باللي قضينا على الإرهاب هذا كلام فارغ. الإرهاب ما هوش تاع الشعب، الإرهاب ما هو الشعب اللي داره، الإرهاب هو منتوج الاستعمار السيء لمؤسسة الدولة. وهذا الناس انت اكيد شوف انت اكيد تشوف مثلا في الاسبوعين الماضيين تم تعيين البشير الصحراوي، اللواء بشير الصحراوي تم تعيينه مستشار في رئاسة الجمهورية. هذا الانسان هو اللي اسس كل الارهاب في الجزائر من سنة 92، هو كان في قلب الماكينة نتاع تأسيس الارهاب في الجزائر. وش هو الذي اختلف كي يجيبوه الان؟ جابوه عنده اسبوعين هاي ظهرت داعش عندك في تيزي وزي في في في في في في في في بومردس. اذن هذه قضيه الارهاب لن يتوقف. لماذا؟ لانه الناس اللي راهم يمشوا في الارهاب هم نفسهم اللي راهم يمشوا في السلطه، ولا يمكن ان يتوقف هذا الارهاب إلا بتوقيف هذه السلطة وتغييرها تغيير جذري. أنا نأكد، وإذا كان بغاو الناس يحاكموني نأكد لك بأن الإرهاب في الجزائر ينتهي بانتهاء هذه السلطة، والله ما تسمع إرهابي. فإذن هذا الوضع اللي رانا نعيشه فيه يعني راح يمشي ماهوش راح يمشي الانفجار اجتماعي فقط، وانما انا قلت لو ترجع الاشرطه السابقه اذا بغى الذي اراد ان يستزيد يرجع، انا عندي اشرطه منشوره بالصوت والصوره وقلت فيها بان المستهدف الاول في الجزائر هو تفكيك الجيش الوطني الشعبي وبعد ذلك تدخل أجنبي. ومنذ هذاك الوقت وأنا أقول الإنسان المسؤول على التدخل الأجنبي هو الذي يعترض على تغيير هذا النظام. ما كان حتى واحد يبدأ يفسرنا في تفسيرات أخرى. تري بيان تري بيان، واضح الاخ شوشان، ميرسي بوكو. صادير مشراح، ما بقالناش بزاف وقت مشراح، صادير نطول. عندي سؤال اخر قبل ما نجي. سي فري كو نتايا tu n'as pas voulu répondre aux questions تاع لي تيليفزيون qui t'ont demandé à propos de l'otage هذاك الفرنسي اللي قتلوه اليوم ولا البارح. لكن كنت حاب كمان نسألك في الأخير، مي قبل ما نجيو للسؤال هذا عندي سؤال آخر فيما يخص مواقف المؤتمر، مؤتمر التغيير الديمقراطي بالنسبة لي الشرطة السياسية، لا بوليس بوليتيك. وكنت حاب، لأنه أنا عارف أنه أنت صادر تعرف المسألة هذه جيدا، تقولنا صادر أولا ما معنى الشرطة السياسية، سي كوا يعني لا بوليس بوليتيك في الجزائر، وصادر ما هو دورها فيما حصل في الجزائر وفيما يحصل حتى الآن في الجزائر، وفي الأخير كيس كون دوا فير بعد ما نديروا التغيير، صادر بماذا يطالب المؤتمر بالنسبة أو فيما يخص الشرطة السياسية. شوف، هذه كلمة الشرطة السياسية في الحقيقة هو مصطلح ظريف، أما الحقيقة هي أنه هذا الجهاز موجود في الجزائر فقط. يعني صحيح العمليات الإجرامية والاستبدادية ضد الشعوب كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي، في المعسكر بتاع المعسكر الاشتراكي في الشرق، في الدول العربية كلها بدون استثناء. يعني المخابرات نتاعها كانت تمارس نوع من التعسف في في في في التعامل مع السياسيين. ولكن المشكل اللي الناس يعني ربما يجهلوه هو أن المخابرات الجزائرية تختلف على كل المخابرات الأخرى. لماذا؟ لأن المخابرات في جميع دول العالم بما في هذه المخابرات الفاسدة في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي وهذه يعني الدكتاتوريات، كل هذه الدول المخابرات فيها تعتبر ملحقات أمنية تابعة لوزارة الدفاع أو للرئيس أو للملك أو لصاحب الحكم الأول في البلاد كلها. يعني هي مؤسسات ملحقة، ما هيش مؤسسات سيدة ومستقلة. إيه، وهذه المؤسسات ليس بينها وبين الجيش علاقة مباشرة. في كل دول العالم المخابرات ما عندهاش علاقة مباشرة مع الجيش، عندها علاقة تعاون غير مباشر. الحلقة في التعاون الجيش مع المخابرات هو وزير الدفاع، أما ما كانش علاقة مباشرة بينهم إلا في الجزائر. الجزائر هي الدولة الوحيدة اللي المخابرات نتاعها كانت سابقة للدولة وللجيش. المخابرات الجزائرية تأسست سنة 1956، والدولة الجزائرية تأسست سنة 1962، والجيش الجزائري تكون سنة 1965. في المخابرات الجزائر هي اللي كونت وهي اللي خلقت الجيش والدولة. هذه هي المعادلة اللي الناس ما فاهمينها. هذه المخابرات عاشت من 56 وما زالت تعيش إلى هذه اللحظة وهم، يعني عمروا لهم راسهم بواحد الوهم. كل الناس اللي في المخابرات من الغركة مثلا، من هذا الفريق محمد المدين إلى آخر عون في المخابرات، كلهم عندهم واحد الوهم في راسهم وهو اعتبار المخابرات نفسها أنها هي ضمير الجزائر المكلف بمنح صفة الوطنية للجزائريين. يعني أنت ماكش جزائري حتى المخابرات تقول عليك جزائري. هذا شيء يمنو به، ما يستعرفوش بالشعب الجزائري إلا في الإطار اللي يقبلوهما. أنا نتكلم لك على حقيقة، يعني أنا تناقشت مع المخابرات، يعني كانت يعني بيني وبين المخابرات يعني مناظرة كبيرة في هذا الإطار. ولذلك المهمة تاع المخابرات الجزائرية من يعني على غير العادة مع جميع المخابرات الأخرى هي مراقبة الجزائر ومحاصرتهم، وفرض السلطة نتاعها عليهم من خلال مؤسسة الدولة. يعني الدولة هما داروها باش يحكموا في الشعب، والجيش داروه باش يقمعوا الشعب. هذا هو الإطار اللي المخابرات الجزائرية تأسست فيه. المخابرات اللي عندها هذه العقلية لا يمكن أن تقوم بدور المخابرات اللي تقوم بها المخابرات في الدول الأخرى. ولذلك تشوف الإنجازات نتاعها. واش هي الإنجازات نتاعها؟ روح شوف الإنجازات نتاع المخابرات الأمريكية، المخابرات الفرنسية، المخابرات كل مخابرات العالم. تلقى إذا كان عندهم جرائم فهي جرائم مرتكبة في حق ماذا؟ في حق الآخرين. لكن عندنا احنا كل الجرائم اللي ارتكبتها المخابرات هي في حق ماذا؟ في حق الجزائريين الذين اعترضوا على سلطة تحت. ما لم ينجزوا شيء، ما كانش يعني ما قدموش حاجة. يعني واش داروا؟ هل مثلا استطاعوا ان يمنعوا اختراق الكاجيبي؟ يعني هل يعني واش هي المهمة تاع المخابرات؟ الكاجيبي كانت في الجزائر، كانوا هما الأعوان، الضباط الأعوان تاع الكاجيبي كانوا في الجيش الجزائري يدربوا فيه. واش هي مهمة المخابرات الجزائرية؟ هل قبضوا جاسوس روسي؟ ما كانش. وبالتالي أصل المخابرات نتاعنا المهمة نتاعها ما كانتش تؤدي فيها، كانت تتأدي في وظيفة أخرى، وهذه الوظيفة مبنية على وهم. وهذه هي الوظيفة اللي خلتها في النهاية وصلت إلى أنها تتواطأ مع الدوائر الأجنبية، وخاصة الفرنسية والإسبانية والروسية ومؤخرا الأمريكية، في التعاون ضد الجزائريين. أنا المخابرات الجزائرية تتعاون مع المخابرات الفرنسية والأمريكية والبريطانية عليها. هذه الوظيفة الغير صحيحة واش خلتها؟ خلتها تقع رهينة لدى هذه الدوائر الأجنبية. الآن الجزائر، المخابرات الجزائرية لا تستطيع أن تشتغل بدون التعاون مع فرنسا، لا تستطيع. حتى وسائل التعذيب اللي استعملتها هي وسائل التعذيب اللي استعملتها فرنسا من 54 ل 62، الشيفون، التريسيتي، الكذا، الاعتداء على الناس، قطع الرؤوس، كل هذه ممارسات الجيش الفرنسي الاستعماري. يعني حتى في التعذيب وفي الاستنطاق لم يخترعوا شيء. ومن بعد يقول لك واحد باللي امريكا راح تتعلم من المخابرات الجزائرية، ايش الكلام الفارغ هذا؟ يعني احنا وصلنا الى درجة من البلاهة حتى عندنا يعني نستقبلوا كل شيء. يعني هل ال ال ال في الفلفاك عندما نقول بوليس سياسي، بوليس سياسي هذاك لو كان راه يعني يعني نقولوا احنا يا سلطة تجي تدير حاجة، تجي سلطة واحدة أخرى ولا حكومة واحدة أخرى تغير السياسة. لا، هذه سياسة قائمة عليها الدولة نفسها. الدولة نفسها مديورة باش تحكم في الشعب، مش باش تدير حاجة واحدة أخرى. فالمشكل شوف الآن، نعطيك مثال بسيط. الرئاسة واحد الوقت كانت تريد أن تتخلص من المجرمين اللي تورطوا في التعذيب وفي القتل وفي الجرائم في التسعينات، وعلى رأسهم هذا بشير صحراوي، هذا طرطاق اللي يسموه طرطاق. لكن في النهاية وين وصلوا؟ راحوا راحوا راحوا في النهاية عاودوا رجعوا ليه. لماذا؟ لأن ما تمشيش الجزائر بدونهم هاد الناس. في ظل هذا النظام القائم لا يمكن للجزائر أن تسير بدون الخدمات وبدون نوعية هؤلاء الناس اللي عندهم يعني إجرام، يعني عندهم طبيعة إجرامية. الآن كي يجيبوا مثلا طرطاق ولا يرشعوا هاد الناس المجرمين، هل رايحين يحلوا المشكل؟ ما رايحينش يحلوا المشكل، رايحين يزيدوا يأزموه. ودرك البارح راك سمعت هذه العمليه تاع اختطاف الفرنسي، وبعد قليل تسمع عمليه اخرى، والجيش يولي درك يولوا واش راح يولوا يعتقلوا الناس بذريعة ماذا؟ بذريعة أن هناك هذه داعش هذه راه بدأت تجند في الناس. أي واحد يتحرك درك حتى ولو كان يجي طالب حق سياسي ولا حق اجتماعي، راح يعتبروه بأنه يريد أن يلتحق بداعش وبالجند الخلافة هذه اللي خرجت في الجزائر، ولا راح يحط الإطار لهذه العملية هو طرطاق، هو أحسن واحد يعني يحسن هذه الأمور. ولذلك احنا في المؤتمر عندما نتناقش على هذه الأمور، الحل الوحيد هو تفكيك هذه المخابرات وإعادة بنائها على أساس جديد. هذا لا يعني بأنك تتخلص من الناس، لا، أنت تتخلص من الناس المجرمين المتورطين اللي خلاص فسدوا ما عادوش ينفعوا، ولكن يجب أن تضع إطار قانوني وإطار تنظيمي لهذه المخابرات، بحيث أنها تكون متكونة من العناصر الأمنية التي لم تتلوث أيديها بدماء الأبرياء ولم تتورط في العمالة للمخابرات الأجنبية، ومن ثم يمكن لقيادة مخابرات جديدة تسير أجهزة المخابرات الجديدة كملحقات مختصة في الوقاية الأمنية. يعني تكون عندنا مخابرات المهمة نتاعها هي الوقاية، وقاية الأمن الجزائري من الانزلاق. هذه مهمة المخابرات بكل مجالاتها، سواء المجال الخارجي ولا الداخلي ولا الصناعي ولا الاقتصادي ولا بكل المجالات، حتى التربوي والتعليمي. حتى التربوي والتعليمي يحتاج إلى وقاية أمنية، ولكن تكون هذه الوقاية الأمنية مبنية على أساس نظام، ومبنية على أساس على قانون، ومبنية على أساس دراسة علمية متخصصة في كل مجال. هنا يولي القانون هو اللي يحدد المهمة نتاع المخابرات، الصلاحيات نتاعها، العلاقة نتاعها بالمؤسسات الأخرى، تصبح مثل المخابرات في البلدان التي تحترم نفسها، المخابرات اللي تؤمن الوقاية الأمنية لأوطانها وتسهم في التنمية البشرية. المخابرات الحقيقية هي التي تسهم في التنمية البشرية والاقتصادية ودعم الخزينة العامة للدولة. احنا يرانا نبعثوا حشاك وحشا قدرك نبعثوا ضابط جزائري لروسيا ندفعوا لها بالدولار باش يروح ثم يعلموه الخرطي نتاعهم ويرجع لنا. هما يدوا الدرام وإحنا يا نتعلموا الإجرام ونجيبوا من عندهم كل الآفات المدمرة نزرعوها في وسط بلادنا. فعندنا احنا المشكلة ان المخابرات تستنزف الاحتياطات المادية والبشريه. ميز انت مخابرات قاعده تسوي، والله العظيم انا يراني يعني تعبت منذ يعني تقريبا 3 أسابيع ولا 4. يعني شاب جزائري هنا في بريطانيا ماهوش باغي يدخل الجزائر، علاش؟ لان قضيته مع كانت مع المخابرات، كانت مع المخابرات يساوموه على على العماله معاهم. يعني انت يا في العوض اللي تولي هذه المخابرات هي اللي تحمي المواطن، بحيث المواطن يحس بالحريه، يحس بالكرامه، يحس بالعزه، واللي هو يمثل الجزائر في كل مكان، يولي هو خايف على روحه، مشكوك فيه، هو شك في روحه. يعني هؤلاء الناس، هذه المخابرات بالشكل اللي راها عليه هي تدمر البنيه البشريه والاقتصاديه والمعنويه للجزائر دولة وشعبا ومنظومة قانونية ومؤسسة. جست كنت نقرأ، كنت نستمع فيك، وكنت نقرأ في أرضية المبادرة، وشفت من المبادئ كان عندنا يعني لا جانفيت لي جون يقدروا يروحوا للسيت الموقع ccdalgerie.org، يقدروا يقراوا المبادرة، يلقاو كل لي دوكيومون تاع المؤتمر. وفي المبادرة تاع المؤتمر قيل انه ما بين المبادئ عندنا مثلا مبدا حريه السياده الوطنيه، حرمه السياده الوطنيه، قدسيه قيمنا الحضاريه، احترام وضمان حقوق الانسان والحريات اتسيتيرا، فصل الفعل بين السلطات، التداول الحقيقي على السلطه اتسيتيرا. وفيه ثاني نقطه تقول حل الشرطه السياسيه بجميع اشكالها من اجل تحرير الحقل السياسي في اطار شفافيه من جهه، ومن جهه ثانيه حصر صلاحيات الاستعلامات والأمن سواء منها المدنية أو العسكرية في أداء مهامها المؤسساتية البحتة والتقليدية، أي الجوسسة والجوسسة المضادة، في إطار مراقبة التراب الوطني وحماية المصالح الوطنية. أنا عندما قلت لك يعني تفكيك هذا الجهاز، لماذا؟ لأن هذا الجهاز ما تقدرش تقول أنت يا شوف باش يعني هذا توضيح للمواطنين، وحتى جهاز المخابرات في الجزائر ما تقدرش تفصلوا على بعضها، يكذب عليك يقول لك واحد كاين شرطة سياسية وشرطة غير سياسية ولا جهاز يخدم في الجوسسة، ما كاش منها كلها شرطة سياسية. المخابرات الجزائرية كلها شرطة سياسية، فيها شرطة سياسية تخدم على مستوى الجيش، فيها شرطة سياسية تخدم على مستوى الخارجية، يا شرطة سياسية تخدم على مستوى الأمن الداخلي، يعني هي كلها شرطة سياسية، ما عندهاش وظيفة أخرى. وأنت تأكد المخابرات الجزائرية في الخارج مهمتها مراقبة الجزائريين، ماهوش مراقبة الناس الآخرين. الجوسسة أو الجوسسة المضادة؟ أكل لا جوسسة لا والو، الجوسسة على الجزائريين. سواء عسكريين، مدنيين، طلبة، عمال، موظفين، رئيس الدولة يجلسوا عليه. وانت تأكد انه فيه تدخل في الامور السياسيه، مثلا الاحزاب السياسيه تتحكم فيها المخابرات او لا توجد؟ انا نقول لا توجد، انا نعطيك الرسمي، لا توجد مؤسسه رسميه ولا شعبيه غير مخترقه من طرف جهاز المخابرات. ماهوش اختراق عادي نتاع تجسس، لا، اختراق نتاع توجيه. ما كان حتى شوف نقول لك حاجه، الحزب والمنظمة اللي ما في اللي ما هيش موجهة من طرف المخابرات لا يمكن أن يعطى لها الاعتماد، ما كاش منها، ما يكذب عليك حتى واحد. مثل ما شوف نعطيك حاجة، شفت البرلمان يعني ما يعني المخابرات ما راحش يجوا مثلا قال سميرة روح انت يلا انا احنا نصبناها في البرلمان راكنين، لا، هما كي يتقدم احمد شوشان ويتقدم فلان ويتقدم فلان ويتقدم سمير نتاعهم سمير، فاحمد شوشان يقولوا انا ممنوع ما يدخلش الترشح خلاص، وفلان ما يدخلش، ومن بعد يقدموا. فتجد البرلمان الجزائري كله بدون استثناء هو تحت السلطة، ما فيها حتى كلام، يكذب عليك يقولك باللي كاين واحد نايم ما هوش خدام عند السلطة. إذا قالها لك قل له أنت كذاب وأنت مطمئن. لماذا؟ نعطيك مثال بسيط. يقول لي واحد مثلا هو تاع الفاس ولا تاع الأحزاب الإسلامية، نقول له إيه الأحزاب الإسلامية يتقدموا خمسة اللي تختار المخابرات هو اللي يروح نايب. هذا كيفاش تمشي الأمور؟ واللي ما حبتوش المخابرات باش يدخل، ماهوش باش يدخل باش يقرب الباب نتاع البرلمان غير يتفرج والله ما يدخل. هذه هي الحقيقة. نفس الشيء مثل ما يديرون البرلمان نفس الشيء الأحزاب. لازم الناس اللي يكونوا في يدهم لا مانيبيلاسيون نتاع الحزب يكونوا تحت الوصاية. ما كانش الحزب يتحضر، ما كان حتى كلام. وبالتالي كي قلت لك انا الجيش، راني نكلم لك انا الجيش، الجيش الجزائري نفسه عنده ديبارتمون اللي هو امن الجيش هو اللي يحكم به، هو اللي يحكم به ويتحكم. هكا لا جينيرال لا والو. والله جابوهم، انا نعطيك، جابوهم ناس دي كولونيل، جابوهم ونحوا لهم قشهم، عراهم كما جابتهم ماتهم، وعطاهم العصا حتى قالوا غدوه العيد. ومن بعد كيما لقاهم باللي ما كان والو قالوا له روح تخدم، وراهم يخدموا وكاين اللي طلع جنرال. ايه نورمال. يعني كبران في المخابرات يعطي الفلقه للجنرال العقيد في الجيش، ومن بعد كي يلقى روحه باللي ما كان والو انت يعني يقول له روح تخدم. هذا هي، هذه المخابرات الجزائريه، مش قضيه مخابرات راه قالت تتدخل فيما لا يعنيها. وبالتالي الحل مع هذه المخابرات هو نفس الحل مع السلطة، تغيير جذري. تغيير جذري يعني هذه القيادة والعناصر اللي تورطت بشكل أو بآخر في العمليات بتاع التخطيط والتدبير والتنفيذ لعمليات القتل والإجرام والخيانة والعمل الأجنبي. يا سبحان الله العظيم، إنسان يجيب مدير المخابرات الفرنسية من باريس يجتمع معه في وزارة الدفاع مثلا، أنا نجيبه معايا نقول له راك شريك في التغيير. كيفاه؟ أنت راك تهضر على قضية 1992 عندما أي نعم دار الانقلاب على الشرعية في الجزائر في 92. أنت راك تقول باللي المخابرات الفرنسية والمخابرات الجزائرية كانت في نفس البيوت. أنا مانيش أنا اللي قلت يا سمير، انا نشرت، انا يعني نشرت في الوقت المناسب، نشرت شريط فيديو الامريكياني المستشار الامني للرئيس الفرنسي نفسه يتكلم، وهو بفمه بالصوت والصوره قال باللي كنا في الجزائر وما خرجناش منها حتى تم الغاء الدور، الغاء الانتخابات وترتيب الامور. مانيش انا اللي قلت، يعني أنه الشرطة السياسية هذه أو المخابرات اللي تشتغل بالطريقة هذه ما راهيش تشتغل لصالح الشعب الجزائري ما كانش منها، الجزائرية راهي تشتغل لمصالح يا إما أجنبية أو شخصية. هما يشتغلوا لصالحهم، فهمت؟ ولكن مشكلتهم أنهم ما يقدرش يشتغلوا لصالحهم مع سلطة وطنية. ضمانهم هو العمل مع فرنسا، لأن فرنسا هي اللي في الحقيقة كي انسحبت فرنسا في 62 يعني عملت الاحتياطات نتاعها للبقاء، لبقائها في مراكز النفوذ. النفوذ الفرنسي يعني ماهوش سر، يعني ماهوش سر النفوذ الفرنسي في الجزائر. الرئيس الفرنسي ديغول هذا قالوا قبل، وفي المعاهدات نتاع ايفيان واضح النفوذ نتاع يعني الوجود الفرنسي في الجزائر وغير ذلك. لكن لو كان كانت السلطة اللي شدت الحكم في سنة 62 سلطة وطنية حقيقية كانت شيئا فشيئا تتحرر. يعني المفاوضات نتاع ايفيو ما كانتش يعني كذبة، لا كانت حقيقة، وتفاوض باسم جيش التحرير وغير ذلك، وجبهة التحرير وباسم الشعب الجزائري، وتم الاستفتاء على الاستقلال وكل شيء. وكانت السلطة هذاك الوقت عندها القدرة أنها واش تروح أنها يعني تتمسك بالمكاسب اللي تحققت في 62 وتتخلص من النفوذ الفرنسي بمرور الأيام. هذا ما حصلش، ما حصلش. السلطة باش تبقى قضات على جميع المخلصين ووطدت العلاقه نتاعها مع المعلن تاع فرنسا. هذا كيفاش صار؟ جينا 92 ولات وصايه كامله علينا. هذه كيفاش الامور مشات؟ وبالتالي يعني هذه يعني ما العماله حتى لو كان يجيك. احنا يتكلمنا حنايا، انا واحد من الناس يعني فتره طويله سنتين تقريبا وحنايا في الاخذ والرد مع هذا التوفيق المدير العام للمخابرات، يعني بصفه رسميه، يعني نقول لك بصفه رسميه، يعني كان عنده ممثل رسمي هنايا في بريطانيا وكان التواصل، رفدناه وحطيناه باش يتحرك خطوه الى الامام من اجل مصلحه الجزائر، والله ما تحرك قاعد غير يخرط. هذه هي الحقيقه. هذا يدل على انه لا يوجد في الجزائر رجل ولا سلطه تستطيع ان تتحرك في الاتجاه استقلال الجزائر الحقيقي. ولذلك التغيير يجب ان يبدا من هنا، هو التخلص من هؤلاء الناس اللي ما عادوش قادرين هما، حتى ولو كانوا يحبوا ما يقدروش، والتعويل على جزائريين جدد متحررين احرار. مصلحة الجزائر هي اللي تهمهم اولا واخيرا. هؤلاء الناس ان شاء الله مع الكفاءات الجزائرية ومع ابناء الجزائر المخلصين باذن الله تعالى يمشوا بالجزائر في الاتجاه الامن باذن الله ان شاء الله. يبنوا مخابرات، يبنوا مخابرات، ويعني يقولوا احنا يبنوا مخابرات، المخابرات الجزائرية تعاود يتم الفرمطة نتاعها من جديد بشكل يولي يخدم الجزائر، الجيش الجزائري يتم الإصلاح نتاعه في الإطار اللي يخدم الجزائر، ويفتح المجال للكفاءات والطاقات السياسية والذكية في الجزائر لتحرر الجزائر من كل الوصايات ومن كل التبعية للأجنبي. هذا هو الرؤية نتاعنا للموضوع. واضح، وقد شرحت الآن صدير منذ قليل هكا شرحت صدير دور الشرطة السياسية أو المخابرات في إطار دولة القانون التي ننادي بها أو التي هي لا مكان لها، هي لا مكان لها، لا مكان للشرطة السياسية تحت أي مسمى ولا تحت أي جهاز في الدولة، في الدولة الجزائرية التي نريدها لا مكان لشرطة ولرقابة ولتجسس على الشعب الجزائري. تري بيان، سي تري كلير. أعطيك صحة صدير. هاي صدير نذكر برك للإخوان المستمعين، الإخوة والأخوات المستمعين، أنه في إمكانهم أن أنهم يوجدوا التسجيلات تاعك الفيديو في يوتيوب، أظن مازالها في يوتيوب التسجيلات تاعك، يبحثوا برك على أحمد شوشان يلقوا الصفحة تاعك، ولا يقدروا يحوسوا ثاني في جوجل يشارش جوست أحمد شوشان يفون تروفي كل الأشياء اللي صدير، كل الأشياء اللي كتبتها والتصريحات اللي درتها من قبل. وثاني نذكر برك المستمعين أنه صادير الحصة هذه راح يقدروا يسمعوها ويسمعوا الحصص الماضية في على الموقع، موقع ccdalgerie.org، ccdalgerie.org يلقاو الحصص الماضية. وكنت حاب برك يعني قبل ما نجي للسؤال الأخير، كنت حاب برك نذكر ثاني للمستمعين أنه كل يوم سبت إن شاء الله إذا حب ربي نديروا حصة على المباشر في إذاعة التغيير، وراحين نستقبلوا الأسئلة أو التفسيرات أو التوضيحات اللي يطلبوها الناس مباشرة على الهواء. راحين نديروها نهار السبت المقبل إن شاء الله، وراحين نبدأ بقضية أو قضايا حقوق الإنسان، لكن on va communiquer c'est-à-dire les informations par la suite. donc كنت حاب نجي سؤال آخر الأخ شوشان، سي قضية الرهينة هذه، الرهينة الفرنسية التي قتلت اليوم في الجزائر. كنت حاب يعني نشوف برك رأيك في القضية هذه، كيفاه أنت أولا، ما هي المعلومات يعني اللي عندك واللي تقدر تعطينا كمعلومات، و كيفاه انت عشت القضية هذه، كي سمعت باللي انهم اختطفوا رهينة واليوم اعلنوا انه الرهينة قتلت، كيفاه انت عشت هذه، ولا كيفاه تحلل القضية هذه انت؟ أولا بالنسبة للموضوع، الناس كلها ركزوا على قضية الرهينة والقتل نتاعها، وركزوا على قضية داعش، يعني قضية جند الخلافة ولا داعش ولا. أنا نشوف باللي جنسية الرهينة وصفة اللي صفة المجرم، يعني المجرمين اللي قتلوا هذا السائح هذا، هي في الحقيقة ديكور فقط. يعني كان ممكن يكون هذا الإنسان رهينة من جنسية أخرى، وكان ممكن اللي قتلوه هذا الناس اللي قتلوه نفسهم، يعني ما يبدلوش اسمهم ويبقوا في إطار القاعدة، ولا في اطار الناس اللي راهم يختطفوا في الناس في تيزي وزو في بجايه في المنطقه قبل، يعني اغلب الاختطافات صار في هذه المنطقه. وبالتالي التركيز على هذين النقطتين هو في الحقيقه جزء من من من من تحضير العمليه، جزء من استراتيجيه المدبر لهذه العمليه الخطيره هذه. اللي يهمني أنا يا أكثر في هذه القضية هو الوقت نتاع تنفيذ العملية والمكان نتاع تنفيذ العملية. هذين الأمرين هما أهم العناصر في القضية. فأولا الوقت، يعني جاء في الوقت المناسب للجزائر أصبح مفروض عليها أن تتحول من منطقة راكدة إلى منطقة متحركة، يعني معناها جاء الوقت الآن باش الجزائر تتخلط. بعد الترتيبات اللي صارت في هذين العامين، بزاف الناس يعتقدوا باللي، لأن عندما تكلمنا في البداية احنا على قضية فالدو غراس وعلى قضية المشكلة اللي صار بين الرئاسة وجهاز المخابرات، وبعض الناس عندما شافوا هذاك الاضطراب اللي وقع، ساعة راهم متخاصمين ساعة راهم متفاهمين ساعة يقدموا ويوخروا، الناس ما فهموش. والحقيقة هي أن هذاك المشروع نفسه، طبعا أي مشروع قد يتلقى عراقيل، ولكن في النهاية راح ينتهي إلى الهدف المطلوب منه. الهدف المطلوب من البداية كان بالوصول إلى الجزائر لتصبح بطريقة مباشرة تحت الوصاية الدولية، هذا هو الهدف الأساسي من البداية. الآن جاء الوقت باش تتحول الجزائر لهذا الوضعية، هذه البداية. البداية هي ظهور هذا الجماعة اللي يسموها جماعة داعش. تظهر هذه الجماعة، ظهور هذه الجماعة هنا معناها سحب الوضع الأمني الموجود في العراق وفي سوريا إلى الجزائر. الآن ما أصبحتش القضية محصورة في سوريا والجزائر والعراق. عندما يتكلم مجلس الأمن على داعش الآن على الدولة الإسلامية في العراق، راح الجزائر راح تكون جزء من كل الإجراءات المترتبة على أي اجتماع وأي قرار من القرارات اللي تتخذ على مستوى الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن. وبالتالي الجزائر الآن دخلت في إطار الأجندة نتاع القرار الدولي المتعلق بمجلس الأمن. هذه مهمة جدا واحد ما يلتفت إليها. لماذا؟ لأن الناس يشوفوا في القضية فقط قضية أن جماعة إرهابية اختطفت سائح فرنسي. هذه من جهة. من جهة ثانية اختيار المكان، اختيار المكان اختاروه في تيزي وزو، يعني اختاروه في المنطقة نتاع القبائل. المنطقة نتاع القبائل هي المنطقة المرشحة للمساومة على الأمن والاستقرار في الجزائر، ماهوش اليوم فقط، من زمان. يعني شوف كل المناطق اللي شوف المنطقة، حتى المناطق نتاع بوفاريك والمندية وقصر البخاري وغليزان، الأماكن اللي وقعت فيها المجازر الرهيبة كلها انتهت القضية فيها. لكن المنطقة نتاع القبائل، منطقة القبائل الكبرى كلها، بقت منذ عقود قضية الإبقاء على بؤرة التوتر فيها لسبب من الأسباب. لا بد اختلاق سبب من الأسباب لترك المنطقة تحت الضوء. فتفجير الوضع في الجزائر سيبدأ من هناك، وتفجير الوضع هذا راح يدعم، لأن المنطقة نتاع القبائل، لأن كاين جماعة راك كنت تكلمت عليها قبيل، هذه جماعة مهني، جماعة نتاع الانفصاليين، هذو اللي راح ينشطوا، لأن القضية كلها متعلقة بالجانب الدولي. الجماعة هذو هم اللي راح ينشطوا الآن الحملة في الخارج على الوضع الأمني في الجزائر. راح تبدأ الأمور تختلط في المنطقة، ويوقع حراك في الخارج من أجل تفعيل الدفاع والأقلية والعرق وغير ذلك، من أجل وضع واعتبار منطقة القبائل منطقة يعني مستهدفة من طرف الإرهاب، مستهدفة من طرف كذا. فرايحة تكون انطلاقة الانفجار الأمني من هذه المنطقة. هذا على صعيد اختيار المكان واختيار الـ الـ الـ الـ الوقت. الآن نرجع لماذا الرهينة فرنسي. الرهينة فرنسي لأن فرنسا يعني هي التي ستلعب الدور الأساسي في في في, في, في على مستوى الدولي في هذه القضية. بعض الناس يعتقدون بأن فرنسا يعني هي التي خططت لهذا. بكل تأكيد فرنسا عندها يعني يعني مسؤولية في الموضوع، مثل ما الولايات المتحدة كانت عندها مسؤولية في قضية التفجيرات اللي وقعت سنة 2001. راك فهمني واش حاب نقول؟ يعني الناس اللي راهم يدعوا بأن أمريكا هي اللي دارت، هي اللي قامت بالتفجيرات وهي التي مولتها، وهي هذا كلام فارغ. أمريكا عندها مسؤولية أخلاقية في هذه القضية. لماذا؟ لأنها كانت قادرة تمنع وقوع الانفجارات في سنة 2001، ولكنها لم تفعل، لأن هذه الانفجارات كانت تصب في المصلحة الاستراتيجية العامة، الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية الأمريكية. فرنسا الآن اختطاف هذا الرهينة ويعني قتله بهذه الطريقة البشعة، نفس الشيء مسؤوليتها تقع مثل مسؤولية أمريكا في ذيك الأحداث. فرنسا كانت قادرة تمنع هذا، فرنسا كانت قادرة تمنع وقوع هذه القضية، لكنها تركتها تمضي. كانت قادرة تمنحها بطريقة مباشرة عن طرف استعلامتها هي، وكذلك كانت قادرة تمنحها عن طريق المخابرات، عن طريق التعاون تحاول العملاء نتاعها في المخابرات الجزائرية. لكن هي لم تفعل هذا لأنها تريد، كانت تبحث على أي مبرر تستطيع به أن تقوي يعني الوصاية نتاعها على المنظومة العسكرية الجزائرية، ولذلك تركت هذه العملية. هذا الرجل هذا اللي قتلوه ضحية. لماذا؟ ضحية لعاملين اثنين. أولا ضحية للدولة نتاعو، مخابرات الدولة نتاعو، لأنها هي الآن متهماش يموت فرنسي إذا كان عاد يعني يخدم المصالح الخارجية الفرنسية اللي تخرجها من الأزمة اللي راها فيها. ثانيا هو ضحية لهذا الشرذمة من المجرمين اللي دروك ظهروا باش يقولوا بلي انهم دولة إسلامية وغير ذلك. هذو في الحقيقة مجموعة إرهابية مثلها مثل المجموعات الإرهابية اللي موجودة في في في في في جميع مناطق العالم العربي والعالم الإسلامي. يعني كاين مجموعات حقيقة مجموعات متطرفة ماهيش خلقوها الأمريكان ولا خلقتها إسرائيل ولا خلقها النظام، لا، هذه المجموعات موجودة، هي جزء كما كاين مجموعات تاع الشواذ في الجزائر، وكاين مجموعات تاع السراقين، وكاين مجموعة تاع المافيا تاع المالية، كاين هذه المجموعات المتطرفة التي تتقمص الإسلام وتنفذ الجرائم تاعها باسمه، موجودة هذه لكن هي تستغل مثل ما كاين هذا المجرمين يستغلوا والشواذ يستغلوا والمنظومات التنظيمات النسوية تستغل، هذه الجماعات الإرهابية تستغل من أجل المخابرات المتورطة في هذه القضية وعلى رأسها في هذه القضية بالذات المخابرات الجزائرية والمخابرات الفرنسية. فالمسؤول المباشر على هذه العملية هي المخابرات الفرنسية والمخابرات الجزائرية. الآن هل طبعا المسؤولية المباشرة هي المخابرات الجزائرية، ما في حتى كلام، لأن القضية واقعة في الجزائر وهذه داعش والقاعدة وكلها مخترقة من طرف المخابرات الجزائرية إلى الآن، لا يتحركون حركة إلا بعلم المخابرات الجزائرية، ما فيها حتى كلام، وبالتالي المسؤولية المباشرة تقع على المخابرات الجزائرية. المخابرات الفرنسية طبعا ما تقدرش تحملها المسؤولية المباشرة، لماذا؟ لأنها مش في بلدها، لكن عندها مسؤولية أخلاقية. لماذا؟ لأنها تعرف جيدا بتفاصيل هذه العملية حتى قبل أن تقع. سي تري كلير، يعطيك الصحة خويا. جوست بور فينير خويا، باش يعني ك ك كخاتمة للحصة هذه، أولا أنا نشكرك بزاف يعني أنك أخذت من وقتك وعطيتنا أجوبة على التساؤلات هذه فيما يخص المؤسسة العسكرية. جوست بور تيرميني وك كخاتمة، على بالك بلي صادي انت تعرف بزاف جزائريين ونعرفوا بزاف جزائريين، وشفنا انه الجزائريين خايفين حاليا كي نشوفوا مثلا عمليات ارهابيه مثل هذه، مثلا الجزائريين جالي ديري سون تيروريزي، على بالك صادي اون ليزا الناس ارهبوا. انا اظن صادي اسكو تو بونس بلي رانا على حافة يعني أن الأمور تشتد وتصير يعني أمور خطيرة، وهل فيه يعني يمكن هل فيه إمكانية التفاؤل؟ est-ce qu'il y a des quand même des possibilités d'espoir dans un contexte comme celui-là qui est un contexte très difficile؟ شوف أنا هذا الشيء اللي راك تشوفه ولا راح يوقع، هذا الشيء اللي صار اليوم هذه الأيامات والشيء اللي راح يوقع في المستقبل، لو ترجع لي حتى يعني الإخوة راهم نشروا هذه الشريطة اثنين ولا ثلاثة ليالي في الموقع نتاعهم. أنا تكلمت على هذا الموضوع سنة 2011 تكلمت على هذا البروجي هذا المشروع، وطالبت كل الناس بما فيه المؤسسة العسكرية بما فيه الرئاسة بما الناس كل، قلت لهم يا ودي هذا اللعب راهو ماهوش مليح، يعني حتى انتوما ما راحش يخدمكم، لكن كما قلت لك ما كاش اللي يسمع. الآن هذه العملية ماهيش كاين الناس يعتقدوا بأن هذه العملية لأنها احتلوا كان يعني حصلت بتدبير من المخابرات الجزائرية هي من باب التخويف، لا، هذه العملية ليس من باب التخويف، هذه العملية هي البداية. الآن السلطة ما راحش تخوف الشعب، يعني كما سنة 92 ما راهمش يخوفوا، لا، رايحين يستهدفوا الشعب، وبالتالي الخوف من الناس هذو كما راه قلت لي الناس تخاف ودركا يعني يخافوا من الإرهاب وكذا ومنها. أكبر خطأ يقع فيه الشعب الجزائري هو الخوف. الشعب الجزائري لازم يتخذ موقف حازم، هذه فرصة يتخذ موقف حازم من هذه القضية. يعني الشعب الجزائري ما لازمش يقايل على الأمن نتاعو. فالعوض الشعب الجزائري واللي يخاف من العمليات هذه من الإرهاب واللي يروح يلوح روحه في الحجر نتاع المجرمين الحقيقيين، هذه راها أكبر خطأ يقوم بها الشعب الجزائري. الشعب الجزائري لازم يطالب بالأمن ويقول للنظام إذا كان ماكش قادر تحقق لي الأمن ديجاج. هذه هي السياسة اللي ينبغي أن يتبناها الشعب الجزائري. ما لازمش يخافوا، لأن الخوف يعني خلينا نتكلم بالمفتوح. الآن طرطاق رجع، نعاود الاسم الحقيقي نتاعو هو بشير الصحراوي، ما كان حتى واحد يجرؤ يقولها، لأن ما كان حتى واحد يقدر يعرف الاسم الحقيقي نتاعو. أنا نقول في الإكستريد نيسونس نتاعو هو بشير الصحراوي، ماهوش طرطاق. هل الإنسان هذا مجرم؟ وأنا تخصصه العملية هذه هي البداية إلى الشعب الجزائري خاف. واش راح يدير؟ راح يهرب لعنده. أنا كنت أتكلم على طرطاق، طرطاق اللي جابوا بوتفليقة، جابوا الزعيم بوتفليقة، وبالتالي اللي راح يهرب لطرطاق، يعني راح يهرب من الموز ويطيح وين؟ في قطاع الروس. أنا راني نقول للشعب الجزائري وأنا واحد منهم، الحل أنا ماهوش نروح نهرب من الموس نتاع في قطاع الروس، لا، أنا نقول باللي أنا هل قطاع الروس ما نحتاجوش. الدولة والنظام والقيادة اللي ما تأمن ليش الأمن نتاعي ما عنديش بها حاجة. وبالتالي النظام عنده حل من اثنين، إما أنه يضمن الأمن نتاع الشعب ولا يرحل. والشعب هنا ما لازمش يسوي، إما يضمنوا له أمنه ولا يديكاجيهم، ما فيها حتى كلام، بطريقة أو بأخرى. الشعب الجزائري ما عندوش حل آخر. إذا كان تسامحوا في هذه القضية وخافوا وتلاحوا به، والله العظيم غير يحصر لهم أكثر من 92، راحين يشوفوا الشيء اللي ما يتوقعوش، وما يهمهم هذا الشيء اللي راهم يشوفوا فيه. راني قلتها قبل، الشيء اللي راهم يشوفوا فيه في سوريا والعراق وكذا، والله العظيم غير يولي لهم رحمه. وبالتالي هذه مساله ما فيهاش اللعب. انسان اللي يلعب بالامن نتاع الشعب ويلقي الرعب، يلقي فيه الرعب، ما لازمش تسامح معه. يا خويا صح راكم تقولوا بلي هذو ارهابيين، نحبوا اما تقضون على هذا الارهاب نهائيا وما نزيدوش نسمعوا به، ولا تخلوا البلاص لغيركم اللي قادرين اللي حبتوا هذا الارهاب. هذا هو المنطق الوحيد اللي يخلي الامور واضحه. ما كانش رايحين ندخلوا في دوامه جديده من الهمجيه والهرج اللي ربي يبارك الواحد اللي عالم به، والله يستر الجزائر. انا راني نتكلم، راني نوصف في شيء اراه امامي من خلال المعطيات ومن خلال تقدير الامور وتقييمها، ولا اتمنى ذلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل الرحمه في في في في في في البلاد ويخلصها من هذا الوضع اللي راه فيه. لكن الحقيقه هذه ما نقدروش نكذبوا على خاوتنا وعلى أهلنا، ما نقدرش نكذبوا عليهم ونجملهم. هذه الحقيقة، وعلى الناس أن يواجهوها بكل شجاعة إذا أرادوا الخلاص. إذا كان حبوا يتكملوا في مرام، أنا يعني حبست الكلام من بكري والخبر يجيبه التوالى. ميرسي بوكو خويا، يعطيك صحة على التوضيحات. أنا على بالي أنا نتبع في التدخلات تاعك أو الأشياء اللي تشرحها منذ بعض السنين، وانا عارفه انه صادير دي بريفيزيون تاعك مالوروزمون سي كو ال سون فري سي با سكون سويت بور نوتر باي سي فري. الأخ شوشان عضو مؤسس في المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي، شكرا لك، شكرا جزيلا على la participation à cette émission. إن شاء الله نتلاقاو في حصة قادمة لكي نتواصل مع الجزائريين والمستمعين أينما كانوا من الداخل أو من الخارج. إخواني أخواتي المستمعين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعطيك صحة. إخواني المستمعين، نلتقي بكم في حصة مقبلة إن شاء الله، ومرحبا بكم على موقعنا ccdalgerie.org، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون إلى إذاعة التغيير.